هم أبو سليمان شو علمك عنه؟ عندي عنه انه في انحراف مع ابنه، وبعت لكم خبر مع ابن اخوكم او ابنكم انه قولي شو لا عاد يتعب حاله بالحديث ولا يشتغل بالحديث، بلاه التعب وبلاه الشغل وكذا الى اخره. هكذا بعت لكم خبر مع ما اذكر مع جعفر او مع نسيت. هذا الخبر عندي، خبره هو اجى لعندي هون بعد هذا، واجى مع واحد من اصحرته مقيم هنا في الاردن. ابو سليمان اي نعم، ها هو ناقشت انا وبينت له يعني انه في انحراف، لكن ما كنت ادري انه ابنه يعني في عنده هالانحراف اللي تمثل في هذا الكتاب. بهالمناسبة عندك خبر شيء عن نبيه الغبرة؟ لا ما عندي علم شيء. طيب بتشوفه؟ مصادفة مصادفة قليلة جدا. يعني آخر عهدك بيه متى؟ والله يمكن من سنة ما شفته. من سنة. شو عنكم علم عنه؟ بتقدر تجيب لي رقم الهاتف تبعه؟ متى الآن؟ الآن ما الآن بعرف إنه مستحيل. طيب ببعت لكم يا ما ايه هو هيك، حدا بيجي يعني. ذلك ما نبغي. طيب بس لا تنسى، وإذا كان من طبيعتك مثل حكايتي تنسى خلص تكتب. سجل على الماء، إمتى؟ يا خلص سجل خير البر عاجله. بعدين يا شيخ بنبعته على الهاتف بكون أحسن هاي مرقة. يا الله يا كريم، سؤال عن الجن فيكتب خلص كتاب. الله يحفظك. اللهم امين. كتبت على توصي سؤال بخوف. هذا تسأل بعدين، في معي أسئلة.